في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على خطاه إلى يوم أن نلقاه. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين، ومعنا ضيفنا الدائم فضيلة الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك دكتور عايض. حياكم الله خالي، وحيا الله الأخوة المشاهدين. الله يبارك فيك. عندما وصف الله سبحانه وتعالى المؤمن القائم لله والقانت، قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ما هي حقيقة هذا الميزان، ميزان الخوف من الله ورجاء ما عنده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن الشريعة المطهرة أقيمت على الميزان السوي وهو الصراط المستقيم بين الخوف والرجاء، فإن من عبد الله بالخوف وحده سار حروريا خارجيا، ومن عبده بالرجاء سار مرجئا، ومن عبده بالحب وحده بلا خوف ورجاء تزندق. فأمر الله عباده أن يعبدوه بالخوف والرجاء والمحبة، وبين الخوف والرجاء درجة المؤمنين الذين يخافون ربهم ويرجون رحمته، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فأمرنا بأن نوازن بين هذا، حتى أنهم يصفون الخوف والرجاء كجناح طائر، وتساءلوا أيهما يغلب العبد، هل يغلب الخوف أو يغلب الرجاء؟ والمرضي من الأقوال أن يوازن بينهما في الحياة، أما إذا دنا الموت منه فليغلب جانب الرجاء. يعني في ساعات معينة للخوف، ساعات الاحتضار، أن لا يموت أن أحدكم إلا وحسن الظن بربه، لأنه قادم عند على ربه. وفي الحديث الصحيح، أنا عند حسن ظن عبدي بي، أو أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فيجب أن نظن بالله الظن الحسن، خاصة عند الاحتضار نظن به دائما الحسن، لكن نغلب جانب رجاءنا في الرحمة عند سكرات الموت. أما في حياتنا فإن إذا غلبنا الرجاء تساهلنا وارتكبنا المعاصي، وإذا غلبنا جانب الخوف قنطنا من رحمة الله. حتى يقول علي رضي عنه: العارف كل العارف من لا يؤمن الناس من مكر الله ولا يقنطهم من رحمة الله. فإن بعض الناس الآن حتى من الوعاظ تجد إذا وعظ أخذ أسلوب الرجاء، ففاتح الجنة للناس، خذوا راحتكم وانبسطوا وافرحوا، ترى الأمور سهلة. فالناس يقعون في المعاصي والمحذورات بسبب أنه أعطاهم خطاب رجائي تساهلي. وبعض الناس يقنط الناس من رحمة الله، فكأنما فتح الجنة بيده وصكوك الغفران في جيبه، فيمنع على الناس ويقول: أين أنتم؟ ولا تفكروا في دخول الجنة وأنتم بعيدون، إلى نحو ذلك. فالتوازن مطلوب وهو ميزان الشرعي. ماذا يحدث إذا اختل هذا الميزان، إذا اختل ميزان الخوف والرجاء، وما أثره على العبد؟ هو بلا شك أنه إذا بالغ العبد في الخوف أخرجه من دائرة حسن الظن بالله إلى القنوط، والقنوط هذا محرم، وهو اليأس. قال سبحانه وتعالى: إنه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون. هنا فائدة علمية، يقول صاحب الطحاوية: كل يائس من رحمة الله كافر. وهذا ليس بصحيح، بل نقول كل كافر يائس من رحمة الله، وليس كل يائس من رحمة الله كافر. لأنه ورد أن المؤمنين قد أتاهم حال من اليأس، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فلما استيأسوا يعني خلصوا نجية. فعند الياس حتى يقول: عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى. فلا تجزع إذا حصلت هم من يقطع النفس، فيقرب ما يكون مر من فرج إذا عيسى. فالياس هذا كبيرة من الكبائر، والقنوط من رحمة الله، لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإذا الإنسان غلب جانب الرجاء تجده، وهذا مرجئة طائفة، تجده يتساهل بالكبائر ويترك الواجبات، وعنده العقيدة لا إله إلا الله فقط، عقيدة قلبية وليس له احترام للشريعة. فأمرنا أن يعني حتى هو طائفتان الآن التي ابتدعت في الإسلام في باب الخوف والرجاء. الخوارج إنما أتوا من باب الخوف حتى كفروا صاحب الكبيرة كما تعرف، واستحلوا دماء المؤمنين وكفروا المسلمين. وقابلهم الخوارج قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، بل إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل، فنحن وإياه سوى لأن قلنا لا إله الله. وأخطأ هؤلاء وأخطأ هؤلاء، وتوسط أهل العلم والإيمان والكتاب والسنة، فقالوا لا، نخاف على من ذنوبنا ونرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، والحسنات تنفع والسيئات تضر ونحو ذلك. هذا بالنسبة للفرد واعتقاده في نفسه. ماذا عن من يتصدر منابر الدعوة ويتصدر منابر التوجيه؟ هل يضع في اعتباره أيضا ميزان الخوف والرجاء بهذه الدقة؟ هو بعض العلماء الذين يتكلمون في الدعوة والوعظ والدروس التربوية يقول إن على الداعية أن يفعل منهج طبعا المعروف، يتوسط في الخوف والرجاء في خطبه في مواعظه، وهذا أسلم. والبعض الآخر له فقه خاص، قال إذا أتيت إلى مجتمع يغلب عليهم التساهل في الأوامر وترك الواجبات وارتكاب المحرمات فإنك تغلب جانب الخوف، وإذا أتيت إلى مجتمع معروف عنهم التشدد في العبادة والخوف من الله أنت لا تزيدهم فيقنطون. فالداعي مثل الطبيب، يعني يوازن بين الأمور. قلنا الطبيب إذا شكى من جسمه مختلف دائم، إن الطبيب إذا شك إن المريض إذا اشتكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر، فهو يبدأ بالأخطر الأمور. ولكن ينبغي للداعي يكون عنده فقه في هذه المسائل. وأنا أرى أن الأسلم هو سلوك طريق الكتاب والسنة، فإنه تجد ما يذكر سبحانه وتعالى الرحمة إلا وذكر العذاب، ذكر الخوف منه والرجاء في رحمته سبحانه وتعالى، وهذا هو الصراط المستقيم وهذا الميزان الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وهذا في مجال الفتوى، وقال في مجال الدعوة بشروا ولا تنفروا. من خلال هذا الحديث هل نفهم منه أن الذي من المفترض أن يغلب على الخطاب الدعوي هو التبشير بدل التنفير؟ لأن فيها نهي ولا تنفروا. نعم، وهذا المتجه، ومن يقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم يجد أن البشارة في خطبه وفي مواعظ صلى الله عليه وسلم أعظم، ويجد في التجربة من التجربة أن التبشير دائما والتيسير على الناس وفتح باب الرجاء أقرب للناس. ابن الوزير العالم اليمني المحدث له 9 مجلدات يغلب جانب الرجاء، وقال إنه يحصل من الرجاء عند العباد من إقبال على الله ما لا يحصل بالخوف، لأن أحيانا الخوف يردع العبد ويكسره فلا يتنشط عباده. فهنا ينبغي علينا من اللطائف في رياض الصالحين أنه جعل بابين للرجاء وبابا واحدا للخوف، وهذا كلام جميل. حتى أنك تجد يوم طالع الآيات والأحاديث تجد مسألة البشرى والرجاء في رحمة الله غالبة في ذلك، فهذا مسلك جميل. خاصة أنا أرى التوازن ذاك عند في المجتمع المسلم، التوازن الخوف والرجاء، لكن أرى يعني قد قريب من الإسلام أو الدعوة لغير المسلمين أن يغلب عليها الرجاء. ليس من الصحة أن نذهب إلى قوم ليسوا مؤمنين وندعوهم الإسلام ونحذرهم من غضب الله وعذابه وأخذه وناره، هذا يأتي تبعا، لكن يعني نؤمنهم في السعادة الدنيوية والحياة الطيبة ومغفرة الله ورحمته والجنة، هذا منهج صحيح. دكتور، ألا ترى بأن غياب مفهوم الرحمة في الخطاب الدعوي يؤدي بأصحاب المعاصي إلى التمادي في معاصيهم؟ يعني أحيانا يكون زيادة المعاصي والتمادي فيها هي أحد أسباب وانعكاسات غياب خطاب الرحمة في الدعوة. أنا قلت لك هذا لأنك تجد بعض المربين بل بعض من غلاة الصوفية الذين تخلوا عن العبادات، حتى بعضهم يقول اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بل بعضهم كان يتساهل في المحرمات، وهؤلاء ليسوا على الصوفية الصحيحة التي سلكت الطريق الصحيح، فتركوا الواجبات وقعوا في المحرمات بحجة، وهذا مثل الباطنية الزنادقة ونحو ذلك، بحجة التسهيل والتيسير وأن الدين دين الرحمة، بل أعوذ بالله زاد الحال بهم إلى مسألة التجهيل والتخيل والتأويل، وهؤلاء هم يقول الذين غلبوا الرجاء أولا ثم خرجوا إلى الزندقة نعوذ بالله، فهم يرون التخيل أن الذين ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الجنة والنار مجرد خيال. ومنهم من قال بتجهيل الأنبياء، يقولون شيء يجهلون معانيها ما يدرون ماذا يقولون. ومنهم من فعل التأويل فهم يؤولون كل شيء، يقولون الصلاة هو طبعا حفظ أسرارنا، أو الصوم حفظ أسرارنا، والحج زيارة مشايخنا، والصلاة صلة فيما بيننا ونحو ذلك. إذن هذا الغياب لخطاب الرحمة يؤدي إلى الزيادة والتمادي في المعاصي بلا شك. أنه إذا زادت الجرعة، تعرف الطبيب يقول أنه الداعي مثل الطبيب، لابد أن يعالج المريض بما يصلح له. قالوا صاحب السكر لا يعطي يمنعه من الحلى، فإنسان عنده فارغ في الرجاء وعنده اندفاع ما يزيده أيضا يقول لا خذ راحتك. مثل فسقة الآن إذا أتى لهم إنسان يقول قال الرحمة وبشركم مهما فعلتم فالله يتوب عليكم، ودائما يقول لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فيزدادون. فينبغي عليه أن يحذرهم ويخوفهم من غضب الله وعذابه. تأتي لرجل هو قائم في مسجده وقد خدد الدمع خده وهو يبكي وتخاف عليه، فتزيد تقول أين أنت، غضب الله أعظم وأخذه قد يأخذك في ساعته، هذا سوف يقضى عليه ويقنط من رحمة الله ويصل إلى درجة أعوذ بالله ليأس من روح الله. نعم. بارك الله فيك دكتور عايض. نعود بعد هذا الفاصل. أيها المشاهدون الكرام انتظرونا بعد الفاصل، نعود إليكم ومع الدكتور عايض القرني في برنامج موازين، تابعونا. في الموازين ثواب، في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام نعود إليكم من جديد ونواصل الحديث في ميزان الخوف والرجاء، ومعنا الدكتور عايض القرني. أهلا وسهلا بك دكتور عايض. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. دكتور عايض، من الأمور التي تزجر الناس عن المعاصي قضية ذكر الموت، وأحيانا نرى فيها تركيز شديد في قضية ذكر الموت وأحوال الميتين وأحوال الإنسان قبل الموت وعذاب القبر إلى آخره. هل هذا يدخل من باب التنفير والمبالغة في الخوف من الله سبحانه؟ بلا شك أن الله قد جعل كل شيء قدرا، وتجد مساحة كل أمر في القرآن والسنة، يعني المساحة اللائقة المطلوبة المقبولة عقلا وشرعا، والله أحكم حينما نزل كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم حينما أتى بالسنة. ذكر الموت لا يخلى منه ويتحدث الناس كما تحدث القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يراعى فيه القدر المحدود، لا يكون طاغيا في الخطاب بحيث ينفر الناس ويخوفهم، وبعضهم يترك الحياة حتى، وربما ترك بعض الصالحات من كثرة القنوط والياس كما مر معنا. وبعض الناس الآن يدعون إلى أنك لا تنغص على الناس ملذاتهم وتركهم يفرحون، ولماذا تكدر علينا مجلسنا، فتجد في لهوهم حتى أن كان يريدون وناسة ويريدون سعادة ويريدون راحة ويريدون ضحكا، وهذا لهو ولعب. فالواجب أن يعني يتناول كما تناوله القرآن في مواقف حدث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الموت وبكى وأبكى صلى الله عليه وسلم، وفي مواقف تجد الرسول صلى الله عليه وسلم مزح وضحك مع أصحابه، حتى أنك تجد من اللطائف يقول البس لكل حالة اللبوسة، وهو لكل مقام مقال. هناك مجلس الفرح وهو مثلا العرس والزواج، فالداعي يتكلم بكلام طيب في الرجاء ونعم الباري سبحانه وتعالى، ويأتي بأشعار وأخبار لأن المقام يقتضيه، وهذا حسن. لكن قل لي بالله إنسان يأتي فيتكلم عن الموت وقت الزواج، هذا في شوية في عقله، حتى أن كشكل الداعي يقول أن أحدهم كان يدفع لهم من القراء مالا، فأتوا به في زواج فقالوا اقرأ فمسك المال وإذا هو قليل من الجنيهات، فقرأ الطلاق مرتان حمساكم معروف وتسعون بحسان، ويقول قارن آخر ذهبوا به للمقبرة فما أعطوه أجرة، فقال أنا لا أقرأ. قالوا خلص نحن لا قال لا تدفعون أجرة، قالوا لا، قال سوف أقرأ أنا على الميت، قالوا أنت بصرك بكيفك، فقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. نعود للمسألة، أيضا بعضهم تجده في مجالس العزاء ربما يأتي بنكتة أو لطيفة، لا هذا فيه جد وفي ذكر للقاء الله عز وجل، فالمجالس تختلف أيضا كل مقام والأحوال يعني تختلف، والتوازن عند الداعية مطلوب. وميزان الله عز وجل علينا أن